أيها المفرط أيها المفرط أيها المفرط أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا من يرجو الثواب بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، أتقول في الدنيا قول الزاهدين وتعمل فيها عمل الراغبين؟ لا بقليل منها تقنع ولا بكثير منها تشبع، تكره الموت لأجل ذنوبك وتقيم على ما تكره، تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن، تستكثر من معصية غيرك ما تحتقره من نفسك. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. واجعل التقوى معادا تحتمي، واجعل التقوى معادا تحتمي، بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين. واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين. أيها المفرط، لا تغترر بدار لا بد من الرحيل عنها، ولا تخرب دارا لا بد من الخلود فيها، فغدا يرجع الحبيبان عنك، حبيبك من أهلك يقسم حبيبك من مالك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا من يبارز مولاه بما يكره ويخالفه في أمره آمنا مكره، ينعم عليك وأنت تنسى شكره. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي، ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا بالقبائح، أتصبر على الهاوية؟ يا مطولا بالقيام مستلذا بالمنام، قم فقد فاتك يا مغبون أرباح الكرام. يا مطولا بالقيام مستلذا بالمنام، قم فقد فاتك يا مغبون أرباح الكرام. يا مطولا بالقيام مستلذا بالمنام، قم فقد فاتك يا مغبون أرباح الكرام. وخلوا دونك بالمولى وفازوا بالمرام، وخلوا دونك بالمولى وفازوا بالمرام. وكذا تسبقك القوم إلى دار السلام، وكذا تسبقك القوم إلى دار السلام، وكذا تسبقك القوم إلى دار السلام، وكذا تسبقك القوم إلى دار السلام. يا من ضيع الشباب وما يسمع العتاب، يا سادرا في سكر سروره يا سادلا ثوب غروره، يا من يذنب ولا يتوب، كم قد كتبت عليك ذنوب. خل الأمل الكذوب، فرب شروق بلا غروب. كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقطر. على ذاك مروا أجمعون، وهكذا يمرون حتى يستردهم الحشر. فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر. فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. الموت والأمل، الموت والأمل، الموت والأمل. كل نفس ذائقة الموت. كم أخرج الموت أنفسا من دارها لم يدارها، وكم أنزل أجسادا من وجارها لم يجارها، وكم نقل ذاتا ذات أخطاء بأوزارها، وكم أجرى عيونا كالعيون بعد بعد مزارها. كم أخلى الموت دارا فدارا، أما استلب كسرى ابن دارا؟ لقد جال يمينا ويسارا، فما حابا فقرا ولا يسارا. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ غدي. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ غدي. المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل. ومنية الإنسان بالرصد، ومنية الإنسان بالرصد. أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. أيام عمرك كلها عدد، ولعل يومك آخر العدد. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ غدي. يا من يعد غدا لتوبته، أعلى يقين من بلوغ غدي. المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل. ومنية الإنسان بالرصد، ومنية الإنسان بالرصد. يا شدة الوجل عند حضور الأجل، يا حسرة الفوت عند حضور الموت، يا خجلة العاصين، يا أسف المقصرين. يا حسرة العاصين يوم معادهم، ولو أنهم سيقوا إلى الجنات، لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى الذنوب لأكثر الحسرات. يا طويل الأمل، في قصير الأجل، يا كثير الزلل في يسير العمل، أما عندك وجل من هجوم الأجل؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظني. فقال: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فجد فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك فدعه الآن. أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. ويا أذني إن دعاك الهوى، فإياك إياك أن تسمعي. ويا أذني إن دعاك الهوى، فإياك إياك أن تسمعي. وبالله يا جفن عين القريح، ضرج بفيض الدماء أدمعي. أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. أيا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك أن تهجعي. ويا كل جارحة لي عليك حفيظ، فبكي ونوحي معي. ويا كل جارحة لي عليك حفيظ، فبكي ونوحي معي. يسير بنا الدهر من موضع ترحل عنه إلى موضعي. إلى حيث لا العين فيه ترى، ولا الأذن إن خاطبوها تعي. إلى حيث لا العين فيه ترى، ولا الأذن إن خاطبوها تعي. فيا ويلنا من طريق هناك طويل بعيد المدى مسبعي. فيا ويلنا من طريق هناك طويل بعيد المدى مسبعي. فيا ويلنا من طريق هناك طويل بعيد المدى مسبعي. فيا ويلنا من طريق هناك طويل بعيد المدى مسبعي. يا من يحدثه الأمل فيستمع، ويخوفه الأجل فلا يرتدع. وصل الصالحون إلى المنى يا منقطع، وجوزوا على صبرهم فلم يضع. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا، لا يحسبون الأخطار إن ركبوا. سارنا لا يسألون ما فعل الفجر، ولا كيف مالت الشهب. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا، لا يحسبون الأخطار إن ركبوا. سارنا لا يسألون ما فعل الفجر، ولا كيف مالت الشهب. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا، لا يحسبون الأخطار إن ركبوا. سارنا لا يسألون عودهم هجرهم مطالبة الراحة أن يظفروا بما طلبوا. ولا كيف فمالت الشهب أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب الرحيل والوداع الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تقسم الصالحون عند الموت فمنهم من صابر هجير الخوف حتى قضى نحبه كعمر كان يقول عند الرحيل الويل لعمر إن لم يغفر له ومنهم من أقلقه عطش الحذر فيبرده بماء الرجاء كبلال كانت زوجته تقول وحرباه وهو يصيح وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه علم بلال أن الإمام لا ينسى المؤذن فمزج كرب الموت براحة الرجاء في اللقاء أولئك يرجون رحمة الله آه لنفس رفلت من الغفلة في أثوابها فثوابها الأمر إلى عدم ثوابها آه لعيون أغشاها الأمل فسرابها إلى سرابها آه لقلوب قلبها الهوى عن القرآن إلى أربابها فربابها آه لمرضى علم الطبيب قدر ما بها وقد رمى بها وأسفاه من حياة على غرور وموت على غفلة ومنقلب إلى حسرة ووقوف يوم الحساب بلا حجة أكثر الحسرات كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري قال سليمان التيمي لابنه عند الموت اقرأ علي أحاديث الرخص لألقى الله وأنا أحسن الظن به يا لساعة الموت ما أشدها تتمنى أن لو لم تكن عندها وأعظم المحن ما يكون بعدها ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغلي. فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغلي. تأن بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل. تأن بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل. إلا غدت فوق خدي تسيل.